إن الله لا يحب المسبل، هذا حديث يعارض حديث ما أسفل الكعبين، لأن حديث إن الله لا يحب أثبت ماذا؟ نفي المحبة، وهو ضدها ما هو؟ البغض، فهو يبغضه، إذن هو موافق للحديث وليس فيه النفي مطلقاً.